لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الرطب والتمر، قال باب الرطب والتمر، وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فقال عاما، فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابي: امشوا نستنظر لجابر من اليهودين. قال: فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرت، فقال: افرش لي فيه، ففرشت، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جذ وقدي، فوقف في الجذاذ فجذست منها ما قضيت، وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. قال: عرش وعريش أي بناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أي أبنيتها. قال محمد بن يوسف، قال أبو جعفر، قال محمد بن إسماعيل: فخلى أو فحلى، ليس عندي مقيدا، ليست مضبوطة. ثم قال: فجلى، ليس فيه شك، أو فخلى، ليس فيه شك. قال: باب الرطب والتمر. وكان الباب السابق الرطب بالقثاء أو القثاء بالرطب، وكما قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، يأكل الرطب بالقثاء. قلنا المسألة أكل الرطب والقثاء جميعا على مائدة واحدة، قلنا دي حياتي الكلام الجمع بين اللونين من الطعام، يبقى ده مقصده الجمع بين اللونين من الطعام، مش هو أكل القثاء بالتمر أو التمر بالقثاء، ولكن أكل القثاء وأكل معه التمر، يبقى ده الجمع بين اللونين. وحياة الكلام عن هذه الترجمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب الرطب والتمر، يبقى مائدة تجمع الرطب والتمر، لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج في هذا الأمر، يبقى الرطب والتمر، يبقى لو كان هناك مائدة جمعت بين الرطب والتمر، يبقى الجمع بين اللونين من الطعام، يبقى ده أمر كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بقثاء. قال: وقول الله تعالى: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط عليك رطبا جنيا، بدي قراءة أساسا، أي هزي إليك بجذع النخلة تتساقط هذه الرطب، وده أفضل ما يكون للحامل، أفضل ما يكون للحامل. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، وده كان غالب قوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التمر والماء. قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. ثم ذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، روما اللي هي البئرة التي اشتراها عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال فجلست فخلى عاما، فجلست أي تأخر عن القضاء أو تأخرت الأرض عن الطرح حتى يقضي ذلك اليهودي يعني هذا الدين. فخلى عاما أي مضى عاما ولم تنتج، أي تأخر السلف عاما. فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، يعني ما طرحتش يعني النخل إلا القليل، لا يستطيع عند ذلك أن يوفي بذلك الدين. غير طبعا يعني الرواية التي مرت علينا في دين والد جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات، وأن جابر رضي الله عنهما أراد أن يوفي ذلك الدين الذي على أبيه، وأنه أيضا طلب ذلك من الغرماء أن يؤخروا ولكنهم أبوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند غرماء فأبوا حتى وفاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين من خلال أيضا ذلك التمر الذي كان لجابر. قال فجاءني يهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل يعني فنظرة إلى ميسرة، يعني يستنظره كده يطلب منه التأجيل إلى قابل للعام القابل عسى أن تطرح أكثر من ذلك، فيأبى. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي امشوا نستنظر لجابل من اليهودي يشفع، شفعت أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يطلب ذلك المطلب من اليهودي لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يستنظره ذلك اليهودي لقابل. قال فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. قال فقمت فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال افرش لي فيه. عريش يبقى مكان كده بيستظل فيه أو يقيل فيه، يبقى في أرضه، يبقى زي ما بيعمل كده خيمة وبيستظل فيها عند حرارة الشمس أو يستريح قليلا فيها أو يقيل فيها. فلذلك قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرت فقال افرش لي فيه، ففرشت فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئت بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية مرة ثانية، ثم قال يا جابر جذ وقضي، فوقف في الجذاذ فجذست منها ما قضيت وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. والذي كانت من المعجزات أن النبي تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هنا أيضا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في نخل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فطرحت حتى وفى ذلك الدين وفضل مثله كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأن كانت من معجزاته أن الماء بينبع من بين أصابعه وأيضا تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. ومرت علينا يعني روايات، يعني هذه رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أرسلته أم سليم بطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه جاء بالمجموع حتى طعموا جميعا وشبعوا وأيضا تبقى ذلك الطعام. فهنا أيضا كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ثم قال يا جابر جذ وقضي، فوقف الجذاذ فجذست منها ما قضيت وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. ثم قال باب أكل الجمار، باب أكل الجمار. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول يا النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وأن الرواية دي مرت علينا في كتاب العلم، يعني في كتاب العلم الفهم في العلم، كما يعني ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، باب الفهم في العلم، وأن ابن عمر رضي الله عنهما فهم المسألة وما وقعوا في شجر البوادي، إنما الشجر لما بركته كبركة المسلم. فده كان سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، أن المسلم بيشبه شجرة من الشجر، فما هي؟ كل الناس وقعوا في شجر البوادي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أنها النخلة. قلنا بالقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يد ذلك الجمار وكان يأكل منه، يبقى الجمار ده يعني من النخل، وبالتالي يبقى دي كانت القرينة اللي ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسه أنها النخلة، وقع لي في نفسه أنها النخلة لما رأى يعني ذلك الجمار في يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل منه. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. يبقى النخلة نافعة من كل الأوجه، وكذلك أيضا المسلم نافع من كل الأوجه، فلذلك مثل المؤمن أو المسلم بشجرة من الشجر، فوقعهما في شجر البوادي، ولكن وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة. وأن بهذه القرينة، يبقى قرأ المسألة عن طريق القرينة وهو وجود ذلك الجمار في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول يا النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، فسكت. كان هو أصغر ما في هذا المجموع، فاستحى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. استحى يعني في يعني أكابر موجودة وفاضل، وبالتالي استحى ابن عمر رضي الله عنهما أن يجيب، هم لم يجيبوا على المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وبالتالي قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أكل الجمار. يبقى باب أكل الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل جمار النخلة، أكل جمار النخلة. كذلك قال: باب العجوة. قال في رواية عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال في رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم، يبقى مع كل صباح، سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، يبقى بيعصم من ذلك. لما يتصبح يبقى في بداية اليوم بيأكل سبع تمرات عجوة. العجوة نوع من التمر معلوم، يعني نوع من التمر لما بينضج تماما، هذا نوع من أنواع التمر، في الرطب، في العجوة، في طبعا التمر اليابس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ثم قال: باب القران في التمر. باب القران في التمر. فذكر رواية عن جبل ابن صحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل يقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن رجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. قال جبل ابن صحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، يبقى جد بشديد وقلة في الطعام، فرزقنا تمرا، يبقى كان الأكل الذي يوضع بين أيديهم تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. بيتكلم على حكم من الأحكام الفقهية، مسألة القران، انك انت يبقى التمر موضوع امام الجميع، او رطب مثل موضوع امام الجميع، فعلى ذلك البعض قد ياخذ تمره ثم يضعها فيه ويتناول التمره الثانيه، يبدا القران، يبدا القران، ولكن على ذلك وكانه هيبقى سابق لإخواني لهذا المجموع، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيستكمل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وأن الآن التمر ده موضوع للمجموع، فهم يتساوون في هذا الأمر، فهو ياخد بقى تمرتين في يدي كده، نقول ده القران الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستأذن أخاه. يبقى إلا أن يستأذن أخاه، فماذا يصنع؟ يبقى تمرة تمرة، يبقى تمرة ويندق ذلك ثم يتناول الثانية ضعف فيه وهكذا. ولا الآن دي أيضا علامة على الشرع، علامة على شرع الإنسان. فعلى ذلك المسلم لابد أن يكون عنده تؤدة وعنده أناء، ولا يقبل بشراهة على مسألة الطعام. وكذلك أيضا المساواة، يعني بيعلمنا مسألة المساواة، الكل يتساوى في ذلك. وإحنا مر علينا الكلام إن هو يعني إن كان هناك مناولة في نفس المائدة لا حرج، إن كان يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى فهذا أيضا إيه لا يجوز، لا بأس أن يتناول يعني أو يناول بعضهم بعضا في المائدة الواحدة، لكن أن يتناول من المائدة إلى مائدة أخرى فعلى ذلك هذا هو الممنوع. القران كذلك أيضا، يبقى القران في الثمار، يبقى لما يجي كده ثمار موضوعة يبقى على ذلك يأخذ ثمرة ضعف والأخرى يقبض عليه بيديه، نقول على ذلك المساواة بين المجموع، مساواة بين المجموع. والمسلم لابد أن يظهر يعني الزهد حتى عند الطعام، يبقى يظهر الزهد، عنده تؤدة عنده أناء، يبقى لا يعني يوجد منه ذلك الشرع. فلذلك قال لا تقارنوا، ابن عمر رضي الله عنهما كان يمر يقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. يعني لما احنا ننظر كده إلى الشريعة هنجد يعني ما من شيء صغير أو كبير إلا وتكلمت عنه، أمور ممكن لا يتخيل إنسان أن الشريعة تتكلم عنها. لذلك بينا أن المطلوب أن تبحث وتفتش عن السنة، مش مجرد أنك أنت بتنتظر حتى تأتي لك السنة، ولكن تسعى لكي تتعلم وتفتش وتنقب عن السنة. فلذلك كما بينا مقولة ابن عون رحمه الله قال ثلاث أحبون لنفسي وإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، يبقى هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. ثلاث خصال كده يعني كان بينصح بها دايما، يعني يعني قال إن هي بينصح نفسه وإخوانه أيضا، يبقى لذلك قال هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. يبقى دي مسألة أنك أنت تفتش تنقب عن السنة، دي مسألة من مسائل اللي يعني نقول يعني جم غفير لا يعلم عنها شيئا ويظن أنها مسائل عادية، حتى مسألة أن تناول الطعام من مائدة لمائدة، فيعني دي أمور خلاص يعني بنتعامل بهذه الصورة، ولا نظن أبدا أن الكلام ورد عن النهي عن هذه الصورة. وكذلك القرآن، يبقى لا نظن أن الشرع تكلم عن هذه المسألة، الشرع نقول تكلم حياة الإنسان بأكملها، كل جوانب حياة الإنسان محكومة بالشرع، مش هتجد جانب أبدا من جوانب حياتنا لم يأتي الشرع لكي يتكلم فيها. حتى تكلم عن لبس النعال وخلع النعال، يعني تكلم عن ذلك، إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، يبقى حتى لبس النعال وخلع النعال، يبقى أنا كمسلم عبد لله، يبقى عبد ما فيش لحظة ولحظات كده أخرج عن طور العبودية، لكن أنا المطلوب مني أن أنا أتعلم كيف أفعل هذه العبودية في كل جوانب حياتي. إحنا ساعات نحقر من بعض الأمور ولا نظن أن الشرع تكلم فيها، ده نتيجة جهل الإنسان، جهل الإنسان، وبالتالي بيفقد الإنسان جانب من الثواب والحسنات كنتيجة لجهله بالشريعة، كنتيجة لجهله بالشريعة. يبقى لذلك المطلوب أن أنا فعلا أدرس وأستذكر ذلك الأمر وأفتش وأنقب عن السنن. لذلك هشام بن عروة رحمه الله كان يقول لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى في البدعة كده يعني بيجاهد الجهاد الأكبر، وبالتالي على ذلك يناطح في مسألة البدعة، وسألنا عن السنة هو جاهل، يعني لذلك المبتدع ده يقع في البدعة هي نتيجة جهل هذا المبتدع بالسنة، لأن البدعة عكس السنة، هو لو علم السنة هيعصم أن يقع في البدعة، إيه اللي يعصمك أنك أنت حتى لا تقع في البدعة؟ اعرف السنة، لأن السنة البدعة عكس السنة، هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى البدعة إحداث في الدين على غير مثال سابق، هذه البدعة. يبقى يعني معنى البدعة عكس السنة، عشان أنا ما أعش في البدعة تعلم السنة، عشان لا تقع في البدعة تعلم السنة. السنة لما يتعلم الإنسان تعصمه أن يقع في الزلل ويقع في تلك البدعة. قال: باب القرآن في التمر. ثم ذكر الباب التالي، باب القثاء. قال في رواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. يبقى جمع بين اللونين، بين الرطب والقثاء، وأن القثاء ده اللي هو زي الأتة، نقول على الأتة احنا. قال: باب بركة النخل. ثم ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الشجر شجرة تكون مثل المسلم، تكون مثل المسلم، وهي النخلة. يبقى بركة النخلة، ولا لأن النخلة نافعة في كل أجزائها، النخلة نافعة في كل أجزائها، فيش جزء من أجزاء النخلة كده يعني لا ينتفع به الإنسان، حتى الجمار، حتى بطن النخلة، حتى بطن النخلة غير بطن مثل الشجرة. يبقى ده نقول خشب جامد، لكن بطن النخلة تجد ذلك الجمار، هذا هو الجمار، وبالتالي بيؤكل. فالنخلة نافعة من كل الجوانب، فكذلك المسلم نافع من كل الجوانب، بركة النخلة وكذلك بركة المسلم. ثم ذكر باب جمع اللونين أو طعامين بمرة. قال: باب جمع اللونين أو طعامين بمرة. ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. يبقى ده جمع بين اللونين، جمع بين اللونين، وأن البعض كده قال أنه يقتصر على لون واحد، ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين لونين من الطعام على مائدة واحدة. وبينا أيضا أن كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي رضي الله عنها لما بنى بها، أنه أمر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ببسط الأنطاع، ثم يعني وضع عليها التمر والأقط والسم. يبقى دي كلها أنواعه، دي ألوان، التمر لون والأقط لون والسم لونه، وبالتالي جمع ذلك على مائدة واحدة. يبقى الجمع بين اللونين أو أكثر من اللونين، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، ولكن المطلوب أو الذي نهى عنه الإسراف، يعني الإسراف، والله تعالى ما قضى ذلك التبذير أو ذلك الإسراف. يبقى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. يبقى مجموعة كده، وبالتالي تضع بين هؤلاء القصعة من الطعام يشتركون فيها جميعا. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة، هل يترى ده أقصى حد ممكن يعني يجلس على مائدة؟ لا، ده هو جلس عشر عشرة، لأن المكان لا يستوعب أكثر من ذلك، لا يستوعب أكثر من ذلك. لكن لو قعد مجموع أكثر من ذلك لا حرج، فيه سقف معين للمجموع الذي يجتمع على الطعام. قال: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنه أمه عمدت إلى مد من شعير فجشته وقالت منه خطيفة وعصرت عكة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت وهو في أصحابي فدعوته، قال: ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي. فخرج إليه أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء بهم وقال: أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. هو كان طعام لفرض واحد، أو ممكن يبقى إيه أكثر من واحد يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا طعام الاثنين أو ثلاثة، ده الحد الأقصى، ده هو قرصة يعني شعير كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. وأن أبا طلحة رضي الله عنه رأى ذلك الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال أم سليم أخرجت هذه خبز الشعير ولفته مع أنس بن مالك رضي الله عنه حتى يناوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو دعا كل المجموعة الذي كان معه حتى يطعموا عند أم سليم رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنه أمه عمدت إلى مد من شعير فجشته وجعلت منه خطيفة، يبقى دشته وجعلت منه خطيفة زي العصيدة كده، زي العصيدة، فطحنته يعني طحنت هذا المد من الشعير وجعلت منه خطيفة أي كالعصيدة، وعصرت عكة عندها، يبقى عكة دي الظرف يبقى فيه السمن يعني، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت وهو في أصحابي فدعوته قال ومن معي، فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، يعني يرد إلى بيت أم سليم رضي الله عنها بهذا المجموع، وهي أرسلت يعني هذا الطعام ده مد من شعير، يعني مد من شعير حاجة قليلة جدا يعني تكفي أقصاها ثلاثة، ولكن مع ذلك يعني قال قوموا، فخرج إلي أبو طلحة قال رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، يعني ده شيء يذوبك يعني يكفيه إن كان واحد أو اثنين معه، فدخل فجاء به وقال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. قلنا ده بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما فت ذلك الخبز يعني دعا فيه بما شاء الله عز وجل أن يدعو، وعلى ذلك كان الطعام بيكثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، لكن على ذلك يكفي ذلك العدد وكذلك ما نقص منه شيء، ما نقص منه شيء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، يبقى مش معنى الكلام إن هو يبقى أقصى مجموع يجتمع على طعامه عشرة، ولكن قال أدخل على عشرة لتوافقت الرواية كده، وكأن المكان لا يسع إلى ذلك العدد، ولكن لو كان مجموعا أكثر من ذلك يبقى لا حرج، عشان البعض ما يظنش إن هي أقصى عدد ممكن يجتمع على الطعام يكون عشرة، وبالتالي نقسم الناس عشرة عشرة، كل حسب طبعا يعني سعة هذا المكان، لكن أدخل على عشرة ليه العشرة؟ يبقى عسى أن يكون المكان يعني لا يحتمل إلا هذا العدد. قال فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. قال باب ما يكره من الثوم والبقول، باب ما يكره من الثوم والبقول. في عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبد العزيز قال قيل أنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال أيضا في رواية عن عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ما يكره من الثوم والبقول، مقصده في البقول هي البقول التي لها رائحة كريهة، مش كل البقول، ولكن مقصوده من كده ما يكره من الثوم والبقول، البقول اللي هي يعني لها رائحة كريهة، أكلها اللسان بتصدر منه رائحة كريهة. ففي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ قال من أكل فلا يقربن مسجدنا. يبقى ده من إن أكل الإنسان ده عذر لترك الجماعة، يبقى ده عذر ترك الجماعة إن أكل ثوما أو بصلا، ولكن الكلام ده لو كان نيئا، أما إن كان مطبوخا أي نضج بالماء بالنار فعلى ذلك بتنقطع الرائحة. يبقى مش هو المسألة في الثوم فقط، في الثوم فقط، ولكن أكل نيئا فهيصدر منه رائحة، البصل أكل نيئا تصدر منه رائحة، ولكن اقتلها بالنار يبقى النار هتذهب رائحة البصل ورائحة الثوم أيضا. فيبقى المقصد من كده إن كان أكل طعاما وصدر منه رائحة كريهة يبقى عند ذلك يعتزل صلاة الجماعة، يعتزل صلاة الجماعة. وأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غير الثوم والبصل، أي بقول تصدر منها رائحة كريهة أكلها الإنسان، خلاء الإنسان، يعني مطلوب أن هو أن يقوم بقطع الرائحة، تصدر منه رائحة كريهة من فيه كنتيجة أكله ليه. هل يا ترى معنى كده حرم حرام أكل الثوم والبصل؟ ليس بحرام، ليس بحرام، ولكن هي تصدر منه رائحة بتمنع الإنسان من أن يأتي المسجد لصلاة الجماعة، ويبقى ده عذر من الأعذار. يبقى إن كان رائحة فم ذلك الإنسان بها رائحة كريهة لم تنقطع، حاول أن يقطع هذه الرائحة ولكنها لم تنقطع، يبقى يعتز عند ذلك المجموع، يعتز صلاة الجماعة، يصلي في بيته. لذلك من أكل فلا يقربن مسجدنا، يبقى لا يقربن مسجدنا، قلنا يبقى يعتزل، قلنا لأن الإنسان ده إذاء لا يستصحب ذلك الإذاء إلى المسجد. وده الكلام ده يقاس عليه أي رائحة كريهة، يعني أي رائحة كريهة يعتزل هذا المكان. فلذلك قال من أكل فلا أقربن مسجدا، يبقى المقصود هي إن أكلت نيئة، لكن هي لما بتنضج بالنار أو بتطبخ بتذهب الرائحة، يبقى كان العلة في وجود هذه الرائحة الكريهة. قال أيضا في رواية عن عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا لغاية لما تذهب الرائحة، لغاية لما تنقطع هذه الرائحة. وبالتالي الإنسان يبقى حريص يعني حتى لا يترك الجماعة، هو ده عذر يترك بالجماعة، ولكن يعني على ذلك الأولى أن يكون حريصا على صلاة الجماعة. مش كل ما يشتهي الإنسان يأكله، يعني مش كل ما يشتهي الإنسان يأكله ويمنعه من فعل طاعة من الطاعات، ولكن دايما حرص الإنسان البالغ أن يكون لفعل الطاعة. وبالتالي نشتهي أكل البصل نيئا ولكن الصلاة، فعلى ذلك نترك ذلك، نترك ما نشتهيه من أجل حتى إيه لا يفوت منا ذلك الثواب، لا يفوت منا ذلك الثواب. قلنا الآن الثواب المعقود لصلاة الجماعة أكثر بكثير من الثواب المعقود لصلاة الفرض، فعلى ذلك كيف أزلت في ذلك الثواب؟ ولكن إن على ذلك يعالج شهوته، وإن أكل ذلك إن أراد يأكل في وقت طبعا ليس وقت صلاة، زي ما نسين كده وقت العشاء، وقت العشاء لسه أمام الفجر وقت طويل جدا، يبقى الفترة الزمنية دي كفيلة أن تضيع تلك الرائحة، ممكن يأكل في ذلك الطبق نشتهى، لكن يعني قرب أوقات الصلوات فيحضر الإنسان، لأن لو سعى الإنسان وراء الشهوة ممكن تمنعه من خيرات، تمنعه من خيرات، فيوم عند ذلك يبقى في مقارنة موازنة كده بين الأمرين، ما أشتهي ولا ترى هذا الثواب، يبقى إيه الثواب؟ إقبال الإنسان دائما على أمر الآخرة، إقبال الإنسان دائما على أمر الآخرة. من أكل فلا يقربن مسجدنا، قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الكباث وهو ورق الأراك، قال الكباث وهو ورق الأراك. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، الكباث ده اللي هو ثمر الأراك الغض الطري، ثمر الأراك أساسا الغض الطري. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب، فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ فإنه أيطب أو أطيب، قالوا إنها مقلوبة، إنها مقلوبة، لكن كما سطر الإمام البخاري قال عليكم الأسود منه فإنه أيطب، لكن هي أطيب، قالوا إنها مقلوبة. قال أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ يبقى ثمر الأراك الغض، يبقى ده ثمر الأراك الغض. وأيضا يعني قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب، فقيل كنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاه. ثم قال باب المضمضة بعد الطعام، باب المضمضة بعد الطعام. ذكر في رواية عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. كذلك في رواية عن سويد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. يعني قال باب المضمضة بعد الطعام ده للتنزه. يبقى باب المضمضة بعد الطعام ده للتنزه. هل يا ترى إن أكل الإنسان طعاما يبقى على ذلك وجب عليه أن يتمضمض إن كان متوضئا لكي يقوم للصلاة؟ لا، ده يعني للتنزه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن كان يتمضمض يقول إن له دسما إن له دسما. فعلى ذلك يبقى هو أفضل أن احنا نقطع رائحة ذلك الطعام، يبقى الأفضل نتمضمض. قلنا حتى لا ينشغل الإنسان، قد يكون هناك بقايا بين أسنانه فينشغل هو في الصلاة يبقى المضمضة ده الأولى أن يمضمض من الطعام إذا قام إلى الصلاة. قلنا لأنه كان هناك بقايا بين أسنانه فعلى ذلك انفكت مع هذه المضمضة ولم ينشغل بها في صلاته. كذلك أيضا ممكن الطعام يكون له دسم فعلى ذلك أيضا يقطع هذا الدسم عن طريق المضمضة. يكون له أيضا رائحة الطعام المطهو له رائحة فبرضك يقطع ذلك بالمضمضة، فلكنه ليس على الوجوب قال المضمضة بعد الطعام. فذكر سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فما كنا بالصباء دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق إلا اللي هو يعني دقيق الشعير المالي. قال فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. وبالتالي أيضا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ده كان ناقد من نواقض الوضوء ولكن نسخ هذا الناقد فلذلك قال فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. كذلك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى من خيبر على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. يبقى ده لم يتوضأ أي ترك الوضوء مما مسته النار، دي مسألة. الأمر الثاني اللي هو المضمضة بعد الطعام وده الأولى، قلنا يعني عشان يبقى ده حتى يزيل أي بقايا للطعام أو أي أثر للطعام أو أي دسام للطعام أو أي رائحة للطعام فلا ينشغل عند ذلك في صلاة. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.